كانت حامل وأجهضت ولها حوالي 75 يوم إلى 80 يوم، فما الحكم بالنسبة للصلاة؟ هل هي نفساء أو مستحاضة؟ هذا فيه تفصيل. المرأة التي تجهض جنينها فتسقط الجنين قبل الأمد، إما أن تكون في الجنين صفة الخلقة فالدم دم نفاس، وإما أن لا تكون في الجنين صفة خلقة فالدم دم استحاضة وفساد وعلة، إلا إذا رأت فيه علامة الحيض. وبناء على ذلك، إن كان الذي أسقطت فيه صفة الخلقة من يد أو رجل أو صورة إنسان فهو دم نفاس، وإن لم تكن فيه صفة خلقة فإنه دم استحاضة، تصوم وتصلي حكمها حكم المستحاضة سواء بسواء، والله تعالى أعلم.